الحمد لله على ما خلق، الحمد لله لما خلق، الحمد لله على ما استوى وفرقت، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من القضايا المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن هم يفعلوها، إن هم يكسبوا من حلال، إن هم يكسبوا من حلال. وقضية الرزق قضية مهمة جدا في الشرع، قضية من القضايا الأساسية اللي بتغير تصورات الناس في معاملة الله سبحانه وتعالى إذا فهموها اسم الله الرزاق، وقضية الرزق عموما، وقضية الكسب فرع على قضية الرزق، ان الرزق هو كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به. ده في احد التعريفين، يعني في تعريف للرزق ان هو كل حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى سواء من حلال او من حرام، من خير او من شر، في خير او في شر، ما قالها الى خير ولا شر، ده كله اسمه رزق، اللي هو ان الله يرزق الجميع. وفي تعريف ان الرزق هو ما، ده تعريف اخر للرزق، وده مهم ان احنا لما نيجي احيانا في كتاب الله سبحانه وتعالى لما تيجي كلمه يرزق تبقى فاهم المقصود بها اي التعريفين، هل المقصود بالعموم ولا المقصود بالرزق المقصود به رزق الحلال. ان احنا عقيدتنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الجميع، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي جميع، يمد جميع العباد بالخيرات، وهذا له أسباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيك رزقك بسبب وبغير سبب، يعني هو الذي يمدك بالطاقة ويمدك بالعقل ويعطيك السبب الذي تأخذه ويمدك بالليه بالناتج على الليه على هذا السبب. فالسبب والمسبب والناتج الكل عطاء بغير سبب، ان ربنا سبحانه وتعالى يسبب الاسباب لاجل شيء معين. وربنا سبحانه وتعالى رزق الانبياء باسباب، ورزق الصالحين باسباب، ورزق بغير اسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب قال يا مريم ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، ان فهم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، وان يمين الله سحاء الليل والنهار، وان كل خير عند العباد من الله سبحانه وتعالى. احيانا الناس لما بتغى الاسباب بتتعلق بالاسباب، ما بتشوفش الى الاسباب، ما بتفهمش الى الاسباب، حياتها انتظمت فقط على الاسباب، نست ان من وراء السبب هناك اله، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء والذي يتحكم في كل شيء. عارفين زي بالظبط كده لما نملة على ورقة وأنت تكتب على هذه الورقة، النملة تعتقد أن سن القلم هو الذي يكتب، مش قادرة مستوى إدراكها، ممكن مش واخد باله، وهي شايفة سن القلم بيتحرك وشايفة وراء سن القلم إيه؟ كتابة، في أثر للقلم على الورقة، لكن وراء القلم في إيه؟ في يد، اليد هي اللي ماسكة القلم، وراء اليد دي في عقل هو اللي بيقول تكتب ايه، وممكن واحد تاني بيمليها الناحية التانية اصلا، بيمليك الناحية التانية اصلا. ان احيانا الناس بتغى الناتج على الاسباب فقط دون ان ترى ان هناك من يحرك الاسباب، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد، ان الله هو غزاق ذو قوة متين. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عقيدة مهمة جدا لابد أن ترسخ في قلوبنا، إن أنت أجلك وحياتك وصحتك ومرضك وأكلك وشربك ثوابك وعقابك لا يكون إلا من الله، إن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك لك النفع والضر، إن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك لك كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بيقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون نفعا ولا ضرا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملك أي شيء. واحد لا يملك أي شيء، تخيل، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، لا يملك لنفسه موت ولا حياة، لا يملك لنفسه رزق ولا أجل. تخيل إن واحد يعبد إله بهذه الصفة، وبمفهوم المخالفة إن الله سبحانه وتعالى يملك لك نفع وضر، يملك لك موت وحياة، يملك لك أجل ورزق، ورزقك مكتوب كما أن أجلك مكتوب، يعني أنت لن تستطيع أن تفر من أجلك، وكذلك لن تستطيع أن تفر من رزقك. فقضية الرزق قضية لابد أنها تكون راسخة في قلوبنا، إن ما أخطأك من الرزق لم يكن من رزقك، لم يكن ليصيبك، وما أصابك من رزق لو اجتمع أهل الأرض على أن يمنعوه عنك فلن يستطيعوا منعه. لو ان في خير جاي لك، لو كل العالم قرر ان الخير ده ما يجيلكش هيجيلك، ولو ان في خير مش هيجيلك، لو كل العالم قرر ان هو يجيلك مش هيجيلك. فقضية الرزق من القضايا الأساسية عند المسلمين، بتشعرك بالطمأنينة، بتشعرك بالهدوء، بتشعرك بانك انت وانت بتتعامل مع الأسباب انت بتتعامل وانت مستعلي على الدنيا. ولكن هناك قضية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وهي محور هذا المجلس، هي قضية الكسب، إنك تكسب من حلال، إنك أنت ما يدخلش بيتك ولا جوفك إلا حلال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في البخاري: يأتي على الناس زمان يأكلون لا يعرفون أم من حلال أم من حرام. إن الناس ما عادتش بتسأل، عارفين يعني إيه ما عادتش بتسأل؟ يعني خلاص، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أم من حلال أم من حرام. بقى الحرام كتير، وبقى الناس هدفها أنها تكسب وخلاص، فما عادش بيسأل ده حلال ولا حرام، ما عادش بيسأل المعاملة التجارية دي حلال ولا حرام، ما عادش بيسأل المعاملة دي ربا ولا مش ربا، ما عادش بيسأل هو ده ظلم ولا مش ظلم، ما عادش بيسأل ده احتكار ولا مش احتكار، ما عادش بيسأل أصلا في المعاملات وفي الكسب من حلال والحرام، ما عادش بيسأل في الطب هي العملية دي حلال ولا حرام، وما عادش بيسأل في الهندسة، وما عادش بيسأل في الزراعة هي الحاجة دي ينفع تتزرع ولا ما ينفعش. يقول لك يا عم مش ده كله بيخرج من الأرض، كان مرة بيقول لي مش الحشيش ده بيخرج من الأرض. ما عادش بيسأل الزراعة حلال ولا حرام، ولا المية دي اللي بيروي بيها دي واخدها منين، ولا بيسأل حلال ولا حرام، ما عادش بيسأل في التعليم، ما عادش بيسأل في أي حاجة، ما عادش بيسأل في المعاملات المادية والتجارية. تفاجأ إن أنت ناس تظن بهم الخير بيتعاملوا وهم بياكلوا من حرام، مصلين ومجتهدين إن هم يحب، يعني تعرف منهم إن هم الناس بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتحب الدين وبتعظم الدين، لكنه ما عادش بيسأل. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أصحابه مهنة، او بيقول له خد بالك وانت ماشي في الحياة انت تعلم ان رزق من الله، لكن انت مطالب انك تتكسب، تتكسب من حلال. انا مش هقولك تكسب في ايه، لكن تكسب من حلال. يعني ممكن حلال ده يكون ميراث، ممكن حلال ده واحد بيديهولك هدية، ممكن حلال ده يكون صنعتك وشغلانتك، وده غالب المسلمين وغالب الناس. المهم ان يكون حلال، المهم ان هو ما يكونش فيه حرام، انه ما تكونش واخده غصب ولا سرقة ولا ظلم، ولا انك قاعد بتاكل بدينك وبتبيع دينك. قال له كل من حلال. في البخاري ام المؤمنين عائشة تقول: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم، وكان يكون لهم ارواح، فقيل لهم لو اغتسلتم. بتقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني كل واحد فيهم بيشتغل لنفسه، بيعمل بنفسه، بينزل يشتغل في الدنيا عشان ياكل من الحلال. دول صحابة احرص الناس على الدين. صحيح كان اذا الدين يحتاج بينفذه بيقدموا الدين. ولما مرة انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم آيات، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يقول قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون، لكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوا حق الله. انزل اشتغل بس لما الدين يقول، الدين محتاج، لما دينك يتعارض مع شغلك هتقدم ايه؟ قال حتى يؤدوا حق الله. لما دنيتك تتعارض مع دينك قدم دينك، وعلى قدر ما انت بتقدم على قدر ما انت بيبقى ليك مكانة عند الله سبحانه وتعالى. أمنا عائشة بتحكي بتقول كان أصحاب النبي، يعني ده الغالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمال أنفسهم. عمال أنفسهم يعني كل واحد بيشتغل، ده بيشتغل كذا وده بيشتغل كذا وده بيشتغل كذا، كل واحد بيشتغل على قدره. كان أصحاب النبي عمال أنفسهم وكانت لهم أرواح، يعني واحد ريحته من كتر الشغل عرق، فكان لما يدخل المسجد ممكن تشم روائح عرق داخل يصلي، فكان من كتر الشغل ملحقش يروح البيت يغتسل ويجي. إذا دام بيقول الله أكبر وهو في الشغل، ساب الشغل وراح يصلي، يرجع من الشغل العصر او المغرب الاذان بيقول الله اكبر ملحقش يروح يغتسل، وكانت لهم ارواح. فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني قالوا لهم حاول تيجي بدري شويه عشان تغتسل وانت جاي الجمعه، حاول تيجي بدري شويه عشان تغتسل وانت جاي تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم بيحض اصحابه على العمل، بيقول لهم ما اكل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. داود الملك، داود يا جبال أوبي معه والطير، داود اللي كان لو أمر الجنود بينفذه. هو فيه زي داود وقتل داود جالوت. داود أفضل العبادة، أفضل الصيام وأفضل القيام. داود المجاهد العابد، داود المجاهد، داود العابد، داود عليه السلام مجد بني إسرائيل. أعلى ذروة سنام بني إسرائيل كانت في عهد داود عليه السلام، من ورائه سليمان عليه السلام. يعني أعلى نقطة في مملكة بني إسرائيل كانت عند مين؟ عند داود عليه السلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا داود، اللي هو ملك، اللي هو طبيعة الملك وطبيعة الملك بتقتضي إن هو لو أمر ينفذ. ومش معقول ملك هينزل يشتغل، ينزل يشتغل ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بيقول لهم أفضل الكسب، العلماء يختلفوا، يقولوا أفضل الكسب الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ولا الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة. فقالوا أفضل الكسب ما كان من عمل اليد. أي صنف؟ يعني أصطاد ولا أشتغل في إيه؟ ومعلوم إن يعني كثير من الأرباح، يعني حتى قالوا أن 9 أشهر ربح في التجارة، لكن والتجارة لها أصول اسمها البيوع، انك تبيع وتشتري، وفي احكام. مش هتجد كتاب من كتب السنة الا وفي احكام للبيوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة كله من عمل ايديكم، بيقول للصحابة داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. والاثر ده في البخاري، ابن حجر شرح البخاري كان بيقول، وان كان نقل اثر وان كان ضعيف، كان داود زرادا وآدم حراسا ونوح نجارا وإدريس خياطا وموسى راعيا، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول أنا إيه، كنت أرعى على الغنم على قراريط. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وعمل بالتجارة، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى بالتفرغ للنبوة، قال وتبتل إليه تبتيلا، وجعل الله سبحانه وتعالى له رزق في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قال إن أمن الناس علي بماله أبو بكر، وما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها إلا الصديق، فإن له يد يكافئه الله بها يوم القيامة. قال إن أنا عدت فترة من عمري كان اللي شايل الدعوة أبو بكر، ويقول على خديجة بنت خويلد وكانت من أغنياء، والنبي كان من أغنياء وأنفق ماله كله في طاعة الله. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر معروف إنه الصادق الأمين مشهور، والتجارة علاقات. يعني التاجر لما بيبقى مشهور بيسحب على المكشوف، لما له سمعة كويسة بيسحب البضاعة، بيجي له البضاعة بالتليفون من غير ما بيقول له ادي له فلان، بيقول له خلاص عنده فلان عنده فلان، مش ما بيحتاجش، ما عادش بيتعامل بفلوس، بقى بيتعامل باسمه، وده معروف في في في كل التجارات. ويقول عن خديجة قال وواستني بمالها. وبعد كده ربنا جعل له الخمس، ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ان هم يأكلوا من حلال. ابو بكر الصديق كان عنده تجارة، تصورات العمل مختلفة. ابو بكر الصديق كان عنده تجارة شغالة، لما ابو بكر اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساب تجارته شغالة وكان هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول. وعمر بن الخطاب كان عنده تجارة بس كانت محتاجة منه، كان عنده شغلانة كانت محتاجة منه انه يشتغل يوم ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم. أبو بكر أعلى، الاثنين مشتركين في حاجة، إيه هي؟ إن هو بياكلوا من حلال. مش مهم لو قلتلكش اشتغل أو ما تشتغلش، وقت تشتغل قد إيه، لكن بقول لك كل كل من حلال، وركز مع كلمة حلال. اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، إن كانت من حلال. عثمان بن عفان كان بيشتغل وجهز جيش العسرة واشترى بئر من اليهودي، بئر روما، اشتغل وانفق وجهز جيش كامل على حسابه. علي بن ابي طالب كان بيشتغل لما الجوع يقرصه، كل واحد كان له طريقة، المهم كانوا بياكلوا ياكلوا من حلال. تقول كان عمال، كان اصحاب النبي عمال انفسهم. ابو بكر الصديق لما تولى الخلافة قال لما استخلف ابو بكر، ومن عائشة بتقول ايضا في البخاري بتقول لما استخلف الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة اهلي. نازل يشتغل، تخيلوا كده خليفة المسلمين، وبعد ما ابويا خليفة المسلمين مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر راح يعمل ايه؟ راح يشتغل. راح يشتغل ليه؟ يكون حلال، هاكل اطعم ابنائي من حلال، ده انت خليفة المسلمين. فقال شغلت بأمر المسلمين. عمر قال له أين تذهب؟ قال أعمل. قال له نازل أشتغل. قال له لا، تتقعد أنت الوقت مشغول بأمر المسلمين، أقعد ونعطيك من بيت مال المسلمين ما يكفيك، إحنا هنفرغك للدين، احنا مش هينفع انك انت تبقى تنزل تشتغل وتقول لي اصلا انا خليفة المسلمين، انت مؤتمن على اموال كل الناس ديت وعلى هؤلاء جميعا، على دين هؤلاء قبل دنيا هؤلاء، وده محتاج منك تفرغ. ابو بكر الصديق لما مات جم يشوفوا كشف الحساب بتاعه، بيحاسبوه انت دخلت الخلافة وانت كان معاك ايه، وخرجت منها وانت معاك ايه. لما مرض ابو بكر الصديق مرضه الذي مات فيه قال انظروا ما في مالي منذ دخلت الامارة، فابعثوا به الى الخليفة بعدي. فلما مات ابو بكر نظر في مالي فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وناضح كان يسقي بستانا له جمل، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر وقال رحم الله الصديق أتعب من بعده. فبكر ماله كله صرفه فين؟ في الدعوة. بقى عنده ايه؟ عبد وجمل، وهو بيموت قال لهم دول مش بتوعي، رجعهم للي ورايا يأكلوا من حلال، يبحثوا عن الحلال، ناس عايشة الحلال. كان الغزالي له كلمة جميلة وهو بيتكلم عن الورع، بيأكلوا الورع وأقسام ورع الصديقين، وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة. يعني بيقولهم ان كان ابو بكر الحاجة اللي عملها وهو ليس عنده نية حاجة يعملها من الدنيا وليس عنده نية على العبادة ما كانش بيعتبر ده دين اصلا. بيقول ده ورع ليه صديقين، ما كانش يعمل حاجة دي اصلا، كأن حياته كلها هو بيعملها بنية القوة على العبادة. وهناك ورع الأتقياء، ورع المتقين، وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. وهناك ورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه الاحتمال، احتمال التحريم. وهناك ورع الشهود، وهو ترك ما يسقط الشهادة سواء كان حلالا او حراما. يقول لك ما يصحش، ما ينفعش انا اتحط في الموقف ده. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه، بيقول لهم لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احد فيعطيه او يمنعه. بيقول لما تنزل تشتغل وتشيل على ظهرك حطب احسن ما تقعد تقول له فلان مفيش فلوس للدعوة، مفيش فلوس لله، مفيش فلوس لأهل الخير. إنما عسام بيقول لأصحابه وأصحابه من أصحابه، مجهود كل واحد فيهم فتح بلاد. كلمات بسيطة من هؤلاء غيرت مسار ومجرى تاريخ ناس حقاق الدين. وشوف إنما عسام بيقول لهم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره. يقول لما تنزل تشتغل وتتفحك وانت متخيل حزمة على ظهره ده بسيطة، ده انت هتنزل وتلف وتدور وتروح لده يقول لك يلا امشي من هنا، وده يقول لك مش عارف مفيش، وده يعمل وده يطردك وده يدفعك وده، وانت ما عندكش مهنة محتاج تتعلمها. بيقول لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، يشيل على ظهره خشب لما ظهره يتبهدل خير له من ان يسأل الناس. قال له ده احسن انك تروح تقول لواحد اديني ايه، اديني فلوس، لازم اشتغل شاب عندك قوة، كل من حلال. ابو الدرداء كان بيقول كنت تاجرا قبل الاسلام، فلما اسلمت حاولت ان اشبع بين الدين وبين التجارة فلم استطع فتركت التجارة لله. وانا كنت تاجر قبل الدين، فلما اسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام اتشغلت بالدين. ابو الدرداء بيسموه حكيم الصحابة، فبيقول لما اتشغلت بالدين ما عنتش عارف اعمل اي حاجة تانية. فالامام الذهبي يعلق بيقول رحم الله ابو الدرداء ورضي عنه، لكن هناك من هو افضل من ابي الدرداء، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، واستطاع أن يشبع بين الدين وبين التجارة. وأبو بكر الصديق غالب العشر المبشرين كانوا أغنياء، فيهم فقراء، والله يفضل الناس بعضهم على بعض في الرزق، فربما تجد من أغنى الناس تقي، وربما تجد من أفقر الناس تقي. مش معنى أنك أنت تقي أنك تبقى غني أو فقير، الله يقسم الأرزاق، دي مسألة مشاهدة. تلاقي واحد ملحد ومن أغنياء العالم، وتلاقي واحد مؤمن ومن أغنياء العالم. الله يفضل الأرزاق، دي سنة عامة، لكن احنا أمرنا ان احنا نأكل من حلال. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان داود عليه السلام، ابي هريرة بيقول داود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل يده. الرواية دي في البخاري ايضا، دي مختلفة عن رواية ما اكل احد طعاما قط خير من ان يأكل من عمل يده. ليه؟ لان الاولانية فيها نوع استحباب، ان النبي بيقول احسن حاجة تاكلها انك تاكل من ايه؟ من عمل يدك. لكن لما يقول داود كان لا يأكل إلا من عمل يده، هيقول لك هو إيه الحجة بقى؟ هو ليه داود بيأكل من عمل يده؟ واحد لو قال للجبال هجيب طلع هتطلع، واحد لو قال للطيور اللي ماشية دي هتقول لي يا ابني طيب من دولت اشوهم يشوهم. ليه داود ينزل يصنع علمناه صنعة لبوس لكم؟ ليه سيدنا داود صنيعي؟ ليه زكريا كان صنيع نجار؟ ان احنا بنستهين بيهم ويقول لك يا فلان صنيعي. وانا عايز اقول لكم ان الحرف عامة هي حرفة، يعني انت بتاع طب، ما انت صنيعي، بتعرف تعمل حاجة معينة في وقت معين لناس معينين، هي صنعة. ولو فقدت ادواتك اللي انت بتعمل بيها الصنعه ديت، اللي بيشتغل بالمنظار واللي بيشتغل بايديه واللي بيشتغل بمشرطه واللي بيشتغل لو صوابعه اتقطعت، هو مش هيعرف يعمل حاجه بعد كده. هي صنعه. ان كان بيقول ان داود عليه السلام كان لا ياكل الا من عمل يده. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحضنا ان احنا نتحرى ده يبقى مركوز جوانا، ان احنا امه عمل. ان انت بتحزن ان شباب المسلمين تلاقيه معاه فلوس ويقول لك ما تعرفش حد بيشغل فلوس، يا خيبتك يا جدع، عنده صحة ومعاه فلوس وعنده علاقات ورثها من ابيه او شغلانة او صنعة ورثها من ابيه، ويقول لك هو ما فيش حد نشغل معاه فلوس عشان انا انام واصحب مزاجي بعد الظهر واعمل اللي انا عايزه، عشان انا حياتي تبقى فيه الاكل والشرب واللي انا عايز اعمله. الصحابه ما كانوش كده، والانبياء ما كانوش كده. يعني ما تفرغش للدين وتصاب العلم، يا عم اللي عايز يتفرغ يتفرغ. وانا بقولك النموذج التفرغ اعلى من النموذج العامل، لكن من يقدر عليه؟ وهل هو ينفع لكل الناس؟ ومين خيره اكتر من شره؟ ومين نفعه في الدين أعلى من نفعه في الدنيا عشان يفرغ؟ يعني الصديق فرغوه ليه؟ الدين محتاجه. فده واحد يتفرغ ويتفرغ ونصه ثلاثة أرباع، ويسعى في ذلك ويسعى في ذلك بكل طريق. وده هيديك بعد تاني، ان انت ممكن يكون راجل بتشتغل في الدنيا ومعاك فلوس وعايز تخدم الدين. حاول تشوف ناس تدي وقت للدين وقف معاها في بلدك، في الحتة اللي انت فيها، جارك ساعده عشان يعرف يصلي، لان الفقر احيانا مضجع، احيانا بيخلي الناس ما عادتش شايفة اي حاجة. الفقر منسي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الكفر والفقر. الفقر ممكن يؤدي بالناس الى الكفر. ساعد واحد عشان يعرف يصلي، هو بيشتغل ومرتبه قد جزء معين من المال يدوم مش بيكفيه، فبيضطر يشتغل شغلانه ثانيه وثالثه، وانت عندك فائض ادعمه. وكل ما يكون بيؤدي دور في الدين كل ما يكون افضل واحسن. ابو هريرة صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم سنة 7، وأبو هريرة من دوس اللي منها الطفيل بن عمرو الدوسي. أبو هريرة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينه وبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم لسه 3 سنين على موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو هريرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنا هتعلم الدين، أنا راجل عندي قوة حافظة، أقعد أضيعها في حسابات وفلوس راحة وفلوس جاية وفلان عليه وفلان رايح ومركز مع كل واحد ليه، أنا هخلي حافظتي في فين؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم. هو بيقول له للصحابة أنتوا بتقولوا أبو هريرة ليه أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر ليه يعني جه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أحاديث كتير من المهاجرين والأنصار ما رواهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السفك بالأسواق. بيقول الناس اللي كانت جايه من مكه، انا بكلمك عن المهاجرين دول اعلى ناس في الامه، انا بكلمك عن ناس قدمت تضحيات عظيمه، ومع ذلك كانوا ده مبدا راسخ ان هم كانوا ياكلون من حلال. كان اصحاب النبي عماله انفسهم، كانوا بيشتغلوا وينتجوا. طب ما خلاص بقى اشتغلوا وينتج، حمارهم بالنهار جيفه بالليل. لا، ما كانوش حمارهم بالنهار جيفه بالليل، يعني مش كان بيشتغل وينتج ويجي ينام بالليل، كان بيشتغل وينتج ويجي ايه يصلي يقوم الليل ويحافظ على تكبيره الاحرام. ان الله يبغض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يبغض كل جعذري جواز متكبر حماره من النهار جيفه بالليل. هو كان بيشتغل عشان ياكل من حلال، عشان ايه؟ عشان يكمل دين، عشان ينفق في دين، عشان يبذل دين، عشان يبقى جاي من الشغل وينزل تاني يشتغل دين. أبو هريرة بيقول كان أصحاب النبي يعني خلاص بقى أصلا أنا مش ما عنديش القدرة أن أنا أشتغل دين لأن أنا بشتغل. لا لا، هو كان بيشتغل وكان بينتج دين، كان بيشتغل وكان بيجاهد وكان بيتعلم وكان بيعلم وكان بيشارك وكان بينفق وكان بيبذل على كل الصغور، كل واحد على قدره. عمر بيقول كنت اذهب يوما لاتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب جاري يوما. كان متفق مع صاحبه قال له بقول لك ايه، هنعمل نقسم المجهود علينا، انا هشتغل يوم والفلوس اللي اجيبها هنفق عليك انت وعيالك وعليا، واروح اليوم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وانت اليوم اللي تشتغله اشتغل يوم بيومه حتى يغنيهم الله. ابو هريرة بيقول وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السفك بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. بيقول هم كانوا بينزلوا يشتغلوا عشان يجيبوا فلوس يأكلوا عيالهم، وأنا كنت بجوع. هل الناس مطالبة بده؟ لا، الإمام أحمد تفرغ وروي عنه أنه كان يأكل من المزبلة. الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري تفرغ، لكن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان بيجي يجيب البطيخ وياكله وبعد كده ياكل القشر بالليل. شيخ الإسلام تيمية تفرغ، لكن أخوه كان من الأغنياء قال له أنا هنفق عليك. البخاري تفرغ، لكن أبوه أعطاله مال وقال له انطلق اجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه من الأغنياء، كان بياكل منين؟ من حلال. انا مش بقول لك ان كله لازم يشتغل كل الشغلانات. هذا ابو هريرة نموذج من اعلى نماذج الدين عند النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. ابو هريرة كان بيعمل ايه؟ بيقول للصحابة هم انا كنت بجوع، انا حر، انا عم شايف ان انا الجوع بالنسبة لي مع الدين احسن من الشبع مع ان انا ما كنش مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت موازنة، اختار انه يجوع. هل كل الناس مطالبة بده؟ لا، بس ده نموذج موجود مهم ان احنا نعرفه عشان لما نلاقي حد كده ما تنكرش عليه، بس شيلها في حقها. ابو هريرة ما كانش بيروح يطوف على الناس كل واحد يديله وياكل بدينه، وما كانش بيبيع الحديث. هو نفسه يقول كان من حكمتي في التعليم يقول حافظت وعائين من رسول الله، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا العنق. قال لهم أنا في حديث بعلمها للناس بتفهمها، لطلبة علم، للدعاء، للناس كبيرة، مش كله يتقال لكل الناس. صاحب حكمة بيقول: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرئ مسكين من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعي ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. صلى الله عليه وسلم. نماذج الصحابة وتكسبهم كانت متفاوتة، لكن كلهم مشتركين إن هم يأكلوا من حلال، وإحنا أمرنا إن إحنا نعمل ده، إحنا نأكل من حلال، نتحرى الحلال، ابحثوا عن الحلال. الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن هو كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. إنك تأكل من حلال، إنك تتحرى الحلال. في نبي كان نجار، وفي نبي كان حداد، في نبي كان تاجر، وفي نبي كان راعي الغنم، وكل الأنبياء راعي الغنم، لكن كلهم كانوا بيأكلوا الحلال. في نبي كان فقير، وفي نبي كان ملك، لكن كانوا بيأكلوا من حلال. في نبي كان ممكن، وفي نبي كان مستضعف وقتل، لكن كانوا مشتركين هم بيأكلوا من حلال. أكل من حلال مش معناك تكون غني أو فقير، بس ابحث دور. كان يقولون: احرس رغيفك أولا ثم صف قدمك للعبادة. كل من حلال هتقول لي: يا صلاة بقوم الليل، وانت بتظلم الناس وتقعد تتخلق على مغاس اختك، تمنع اختك من مغاسها، وتتحايل على مال ابيك، وتسرق من ده وتظلم ده، ليه؟ كل من حلال. وكلكم يعلم اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كلمة سعد بن ابي وقاص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انا يستجاب له، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي من حرام، أو غذي من حرام، أن يستجاب له. وقال الله سبحانه وتعالى: تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فنهانا أن احنا نأكل من حرام. ربنا سبحانه قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اشتغل وانتج وهات فلوس وانفق. الانفاق مش انك انت تجمع فلوس، الانفاق انك انت وفر من مالك اللي انت تعبت فيه وبذلت فيه، وبعد ما توفر من مالك انفقه. انك تجاهد نفسك انها تتخلص من الشح، وتتخلص من البخل، انك تجاهد نفسك انها تتخلص من الكسل. عارفين يعني لو قعدنا نشوف الصحابة وترتيبها ازاي، يعني ترتيبهم ازاي في، لو اتبعنا الاعمال او الاشغال اللي كان بيفعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد تفاوت رهيب، تفاوت كبير جدا. بل اثر عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان هم كانوا يعملون لينفقوا. يعني واحدة بيروح تشتغل تغزل وتبيع الغزل عشان تجيب فلوس عشان تنفقها، وهي مكفية، لكن عشان ايه؟ عشان تاخد ثواب النفقة من كسب حلال. ابن عباس بيقول: كانت عقاز ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية، فلما أسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تأثموا. خلاص بقى مش هينفع نشتغل عشان دي أماكن ايه؟ وكفار. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكان ذلك في موسم الحج. يعني مسألة انك انت تتاجر ده حرام؟ لا مش حرام. انك تكسب الحلال ده حرام؟ لا ده مش حرام. وما ايه اللي ممكن يضيعك؟ انك تدور بقى على الدنيا وتنسى الدين، انك انت حياتك كلها تبقى في اتعلم ازاي اكسب اكتر وتنسى الاخره. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم على الاخره هم غافلون. انك تضيع في ده. من الصحابه اللي كانوا مشهورين بالنفقه طلحه بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. وكلكم عارفين قصه عبد الرحمن بن عوف لما هاجر. عبد الرحمن كان تاجر وسعد بن ربيعه كان تاجر. عبد الرحمن عوف كان تاجر في مكه وسعد بن ربيعه كان تاجر في المدينه. والتجار عارفين بعض, بينهم بضاعات راحه جايه وبينهم حسابات راحه جايه. فلما هاجر اخى النبي بين ابن عوف وبين سعد بن ربيع. فسعد بن ربيع قال لعبد الرحمن بن عوف انظر الى مالي اقسمه بيني وبينك نصفين. ايه ده؟ ايه العلاقه دي؟ واحد عنده بيت شقه, عنده عماره في مكان معين, فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له فلان ده خده معاك هو اخوك. فلما راح قال له بما ان النبي عليه الصلاه والسلام ان انت اخويا انا عندي بيت, البيت ده نصه بتاعك ونصه بتاعي تمليك مش ايجار. ايه الدين ده؟ لو انت مكانه هتقول له معقوله شقه في المكان ده وحديقه في المكان ده وارض في المكان ده؟ لا لا لا, ده ايه الجمال ده؟ ده يا عم ايه الاسلام العظيم ده؟ هو في اسلام احلى من كده؟ فإذا عبد الرحمن بن عوف بيعلمك معنى, بيقول بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. قال له ربنا يبارك لك, ربنا يكرمك, جزاك الله خيرا, أنا مش عايز ده فلوس ولا عايز حاجة, بيتني بس النهاردة وبكرة قول لي السوق فين وأنا راجل بعرف أكسب, بعرف أبيع واشتري, بعرف البضاعة رايجة فين وبيعها لمين. وذهب إلى السوق وتاجر عبد الرحمن بن عوف وما هي إلا أيام حتى تزوج. راح لنبي عليه الصلاة والسلام ونبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه أثر سفرة, يعني في ألوان في وشه كده. قال له إيه ده أنت الألوان دي بتاعت إيه؟ قال له أنت اتجوزت؟ النبي أول ما شافه قال له أنت اتجوزت؟ وشك كده إيه؟ في ألوان, أنت اتجوزت؟ قال تزوجت. قال على كم؟ قال على وزن نواة ذهب. جاب نواة ذهب تاجر معاه صنعة بيعرف يبيع ويشتري. كان أصحاب النبي عمال أنفسهم وكانت لهم أرواح, ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وأن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده. محتاجين مفهوم الكسب عندنا يتغير, ما نبقاش مستهلكين. عارفين العقلية المستهلكة اللي هو تديه فلوس يقعد يصرفها يصرفها يصرفها يصرفها يقول لك مفيش فلوس زيها. لو الأخ يتحول إلى نصاب يقول لك فلان بيشغل فلوس الناس, وتروح تشغل فلوس بتعمل ايه يا ابني؟ بياخد من ده يدي لده وياخد من ده يدي لده. يا ابني حضرتك نصاب, انت مش بتشغل, فين الانتاج؟ فين اللي انت بتنتجه؟ وبعدين دورة النصب ده والناس بتستسهل لك, ما راجل بيشغل فلوس شاب معاه مال وعنده صحة وعنده عقل ويقول لك والله ادي فلوس لاي حد عشان انت تعمل ايه بقى؟ عشان اقعد اتفرج على التلفزيون على الفيسبوك. يقول لك يا اخي لاجل الدعوه, دعوه مين؟ والله يا اخي لاجل الدعوه كل من الحلال, والله يا اخي لاجل الدعوه فكر انت عايز ايه. لو انت بتكلمني على دعوه, انا النهارده مش بكلمك على نماذج ان انا اكون مش متفرغ, عادي نموذج المتفرغ مفيش منه مشكله, ونموذج المحترف مفيش منه مشكله صاحب الحرفه يعني, ونموذج البين بين مفيش منه مشكلة, لكن كل حاجة لها تمن, ادفع تمنها. واعرف انك هتحاسب يوم القيامة على ده. النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما تيجي تشوف كده كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم أقوياء. العشرة المبشرين بالجنة من حول النبي صلى الله عليه وسلم هتجدهم مميزين، مش دنيويا، شخصيات مميزة مميزة في حاجات كتير قوي. هو عنده أدوات النجاح. كان يقول لك دايما مثل كده، يقول لك ايه، اللي بيعرف يعمل حاجة بيعرف يعمل كل حاجة. يعني اللي عنده مقومات النجاح بينجح، وتحطه في اي حاجة هو بيعرف ينجح. وخايب بلاده خايب بلاد المسلمين، ده مثل تاني عند المصريين. يعني في مثلين عند المصريين، يعني ايه، وان كانوا مش مضطردين يعني، لكن لان احيانا ممكن يكون واحد ناجح في حاجه وفاشل في حاجه تانية، واحيانا ممكن يكون واحد فاشل في حاجه وناجح في حاجه تانية. لكن هو دايما مثلا يقول لك يعني ايه، ان في الاخر خالص هو في مقاومات للنجاح. لا شك ان في مقاومات فعلا للنجاح، وفي مقاومات فعلا للفشل. من اهم مقاومات الفشل الاعتماد على الاخرين، الاعتماديه. ومن اهم الاشياء اللي احنا امرنا فيها ان انت كل من حلال. تلاقي واحد شاب عنده 20 ولا 25 سنة ولسه بيقول لك اخد مصروفي. تاخد مصروفك ليه؟ لا، اشتغل، اشتغل وانتج وفكر. تاخد محل ازاي؟ هو اكتظ ذهنيا ان انا اصلا لما اتخرجتش من الجامعة خلاص انا بقى مش عندي مساحة من البراح. لا لا لا، انتج، انتج وفكر. هتنتج ازاي؟ مش لازم فكر يضيعك عشان تنتج. مش لازم ابوك يقول لك يا ابني انا ما عدتش قادر اصرف عشان تنتج. انتج وفكر. من الحاجات اللي الغرب بيعملها وفيها ما فيها من فساد، لكن فيها معنى خطير من معاني الشرع، لكن للأسف بقت المعاني ملبسة. معنى ان الشاب هو عنده 16 سنة بيقول له يشتغل. طبعا مع الانفتاح الثقافي والجنسي والتعليمي وقلة القيم والاخلاق، ده بيضيع في في في معاني كثيرة مهمة. لكن المعنى ده معنى مهم، معنى ان الشاب لما بلغ اشده، لما راجل بقى راجل يستطيع ان هو يتحمل مسؤولية نفسه، ان ممكن يتحمل مسؤولية نفسه. احنا عندنا عنده 33 سنة يقول لك اصل لسه صغير. عندها يعني عارف 25 سنة تقول لها حضرتك احنا جايبين عريس لزوج لبنتك، يقول لك اصل لسه ما كملتش الماجستير. حضرتك يعني الراجل عايز يتجوزها على سنة الله ورسوله، يقول لك والله اصل احنا ايه لسه ما كملتش تعليمها. طيب خليها جنبك، ما ولا اي مشكلة خالص. خليها لما تخلص الماجستير والدكتوراه، ولا عايزه دكتوراه تانية وتاخد زمالة، وبعد كده لما حضرتك تكون جاهز للزواج يقول لنا عندنا بنت للزواج، شوف مين اللي هيتجوز. ان المجتمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان هم ياكلوا من حلال، ان هم يعملوا، وان ده يا جماعة ما بيقتحش في دينك. وده مش معناه ان ده دينك، ان انت اخذت عليه اجر، لكن انت امرت انك تاكل من حلال. كل من الحلال واشتغل للدين، كل من الحلال وابذل، كل من الحلال وانفق، كل من الحلال وادعي. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم. خلينا ناخد الجلسه دي النهارده ايه، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم، وكان يكون لهم ارواح فيقال لهم هل اغتسلتم. شوف الحديث بيقول لك، يعني انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي حواليه كده، وده طبيعي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هو كانوا كده يقول لهم ما اكل احد طعاما قط خير من ياكم من عمل يده. ده بيكلم مين؟ بيكلم ناس لسه بكلمهم ولا كانت لهم ارواح، ويقول لهم كلوا من عمل ايديكم افضل الكسب ما كان من عمل اليد. وده يعني ده اللي تمثله الصديق لما رفض الصديق ان هو يجلس وهو خليفة المسلمين ليأكل من بيت بين المسلمين، لحد ما الصحابة وعمر اقنعوه ان انت مش هينفع انك انت تشتغل. تخيل كده خليفة المسلمين نازل يبيع غنم في السوق، او ابيع خضار في السوق ليه؟ اقول لك اكل من الحلال. قالوا لا لا مش هينفع، احنا محتاجين عقلك، محتاجين ذهنك. قال له طب وعيالي؟ قال له انت بتتاجر في عيال المسلمين كلهم، انت كنت في الاول بتتاجر في فلوسك، الوقت انت معاك كل مال المسلمين. ف يعني نقطة بلاش يا جماعة نجلس ان احنا نسأل الناس اعطونا او منعونا، بلاش تبقى حياتنا حياة تنبلة وكسل واعتمادية، واصلا انا مستني بقى لما هو ايه، لما يديني فلوس، ومستني. عارفين اللي بيبني على كمية عطاء كله من خارجه، مستني بابا يعمل لي، ومستني بابا يسوي لي، ومستني المجتمع يجيب لي، ومستني هو قاعد مستني، وما ان مفيش حاجة بتيجي فهو ايه مستني. واكتر مشروع شغال هو القهاوي. اكتر مشروع شغال هو القهاوي. تمام، متحكم، وقت وقوة، شباب، عقلية، فلوس. لما يكون معايا فلوس وعندي وقت وعندي قوة اعمل بيهم ايه؟ على القهوة، اجيب شيشة واحطها في فوقي وادمر صحتي وادمر فلوسي واضيع وقتي. ده مش استهلاك؟ لا، هعمل قهوة. هعمل قهوة. والتاني بيفكر بيقول لك ايه الحل؟ ان احنا نعمل قهوة. اقول قولي هذا، استغفر الله.